والتوجه الصحيح والنصرة والاجتهاد في إعلاء كلمة الله. أما إذا انحرفوا فهم كغيرهم يبغضون على قدر انحرافهم. وأخيرا أقول بارك الله فيكم، لا ينبغي أن يكون موقف المسلم موقف المتفرج المتوكل في الأحداث والتفاصيل والمجريات، وإنما ينبغي أن يفعل ما يستطيع بكل مباح ومتاح. الآن إن كنت لا تستطيع أن تجاهد مع المجاهدين فإن هناك أمور كثيرة يمكن أن تقوم بها من إصلاح نفسك وإصلاح أسرتك وإصلاح مجتمعك والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الخير ما استطعت، سواء في محيطك أو على مواقع التواصل وغير ذلك مما هو معلوم. لا أن تقف هكذا موقفا متفرج، لا أن تتفرج على البرامج التحريرية والسياسية ثم تقلب على الأفلام والمسلسلات ثم تقلب على المهرجانات وهكذا وكل عندك سواء، بل يجب أن يكون هناك وقفة مع نفسك ووقفة في أسرتك ونظرة لحال أبنائك. هل أنت ستخرج من بيتك من يحمل هم دين الله، من يحمل كتاب الله، من يتعلم الكتاب والسنة، من يكون في تخصصه خادما لدينه ولبلده ولأمته؟ أما فإننا يا رعاك الله نرى أن كثيرا من الآباء والأمهات قد انشغلوا عن أبنائهم وعن دوين وصاروا لا يعبرون بغرس القيم والدين وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في نفوسهم، فترى أن الشاب أو الفتاة الولد يكبر ويكبر ويصير في المرحلة الإعدادية ثم الثانوية ثم بعد ذلك وهو لا يعلم مبادئ الإسلام، لا يعرف أكثر الأمور في صلاته في طهارته في عبادته، لا يعرف شيئا عن دينه ولا عن ربه ولا عن رسوله ولا عن صحابة رسوله الكرام. فهل هؤلاء سيحملون هم الدين؟ هل هؤلاء إذا دعا داء الجهاد لابنه لا بد أن نؤسس وأن نعد العدة وأعد لهم ما استطعتم؟ كذلك ينبغ المسلم في كل ما كان فيه، إن كان طبيبا أو مهندسا أو عاملا أو مدرسا أو غير ذلك، يتقن عمله ويعتني به ولا يجعل كل مبتغاه دنيا ومالا وتقصيرا لله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم أحصهم عددا أقتلهم بددا ولا تذر منهم أحدا يا رب العالمين. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك مخبتين إليك أوائل المؤمنين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة فؤادنا. أقول قولي هذا وأقول السلام.